الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وأحثكم على طاعته وأستفتح بالذي هو خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. بداية أيها الأحباب، نترحم على السوريين اللذين استشهدا في الجمعة الماضية في نيوزيلندا على يد ذلك المجرم الحاقد الذي امتلأ قلبه بالكراهية، بل نترحم على 50 الذين قتلهم ذلك المجرم المليء قلبه بالظلام. لقد أطلق الرصاص على السوريين وكأن ذلك يعني رصاصة في قلب كل واحد من السوريين. الحقيقة أيها الأحباب أن القتل ليس نوعا واحدا وإنما نوعان: قتل للجسد وقتل معنوي. فذلك المجرم الذي أطلق الرصاص على المسلمين في نيوزيلندا قتل مادي بشكل واضح، وسأحدثكم اليوم عن النوع الثاني ألا وهو القتل المعنوي. هناك دولة عربية تتبنى رجلا تقدمه في إذاعاتها وفضائياتها على أنه عالم من علماء الإسلام. هذا الرجل يظهر كل أسبوع في التلفزيون، ووظيفته في كل أسبوع أن يطلق رصاصة على الإمام البخاري رضي الله عنه وأرضاه. وبداية أقول لكم، فالإمام البخاري أيها الأحباب صاحب أصح كتاب في الدنيا وأصدق كتاب في الدنيا بعد كتاب الله، ومع ذلك هذا الرجل الذي يقدمونه لنا على أنه عالم من علماء الإسلام يطلق في كل أسبوع كلمة للتشكيك في الإمام البخاري ولكي يكذب الإمام البخاري رضي الله عن الإمام البخاري. إذن سنجعل لكم شيخا، ولكن ما هي وظيفته؟ وظيفته أنه في كل أسبوع سوف يطعن في إمامكم البخاري. هذا قتل معنوي. إذن هناك توزيع للأدوار، هناك من يقتل بالرصاص وهناك من يهدم لنا رجالنا وأعلامنا وعلماءنا، يطعن في الإمام البخاري. وما هي طريقته؟ طريقته أنه يعتمد على قلة معلوماتنا أيها الأحباب. مثلا يقول لنا: بدأت كتابة الحديث النبوي سنة 150 هجرية. إذن يقول يعني مضى 150 سنة. فهل يعقل أن الناس لا زالوا يحفظون أحاديث رسول الله في ذاكرتهم؟ لابد أنهم ضيعوا هنا ونسيوا هنا وخربطوا هنا. والحقيقة أيها الأحباب أن هذا الرجل كذاب، هو فقط يعتمد على معلوماتنا الضعيفة. من يستطيع أن يرد عليه؟ الحقيقة أيها الأحباب أن أحاديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأت كتابتها منذ حياة سيدنا رسول الله، وليس في سنة 150 للهجرة. تذكرون ذلك الشاب الصحابي عبد الله بن عمر بن العاص الذي كان يكتب أحاديث سيدنا رسول الله، كلما سمع حديثا كتبه وسمى صحيفته تلك التي يكتب فيها أحاديث سيدنا رسول الله سماها الصحيفة الصادقة. ويا لها من تسمية جميلة، الصحيفة الصادقة. البعض قالوا له لا تكتب، وسمع ذلك سيدنا رسول الله فقال له اكتب اكتب، فوالله لا ينطق إلا حقا، اكتب. أيده سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة الذي اشتهر بحفظ الحديث قال عبد الله هذا كان يكتب وأنا كنت لا أكتب. كان أبو هريرة لا يتقن الكتابة ولكنه يعتمد على الذاكرة، أما عبد الله بن عمر ابن العاص فكان يدون أحاديث رسول الله. إذن ذلك الذي يدعي ويقول أن أحاديث رسول الله بدأ تدوينها في سنة 150 بعد هجرة سيدنا رسول الله هو كذاب في ذلك، ولكنه يعتمد على قلة معلوماتنا. من يستطيع أن يناقشه ويقول له أنت مخطئ؟ مرة في إذاعة مونتي كارلو جاءهم سؤال، السؤال يقول لماذا يوجد في المسيحية 4 أناجيل ولا يوجد إنجيل واحد؟ ماذا قال لهم الكذاب؟ قال لهم حتى في الإسلام يا جماعة، حتى في الإسلام لا يوجد قرآن واحد، وإنما يوجد 7 قرائين، يوجد 7 قرائين، هكذا قال الكذاب. لماذا تجرأ على هذا الكلام؟ تجرأ وهو في ظنه يقول حتى لو أنه استمع إلى كلام 1,000,000 إنسان وكان بينهم 1,000 واحد ليسوا مثقفين أبدا، وصدقوني فهذا صيد ثمين يعتمد على جهلنا وقلة معرفتنا. يدعي يقول القرآن مو قرآن واحد وإنما فيه 7 قرائين، ما الذي جعله يتجرأ على هذا الكذب؟ يقول ربما أجد إنسانا جاهلا فيصدقني فأضله وأبعده عن دينه وعن إيمانه وأشكك في دينه وإيمانه. وهذا أيضا يقول بدأ تدوين أحاديث رسول الله سنة 150 بعد هجرة سيدنا رسول الله وهو كذاب في ذلك، ولكنه يعتمد على قلة معلوماتنا. أيها الأحباب، تعرفون أن كل رجل يوجد من يحبه ويوجد من يكرهه. أما البخاري فقد أجمع علماء الإسلام جميعا على أن كتابه أصح كتاب في الدنيا بعد كتاب الله سبحانه وتعالى. ثم يأتي هذا الرجل لكي يشكك، طبعا هو يستطيع أن يتلاعب بعقول من أيها الأحباب؟ يستطيع أن يتلاعب بعقول الذين معلوماتهم أصلا ضئيلة فيصدقونه، والخطأ أنهم أعاروه آذانهم. هذه الطريقة ليست طريقة جديدة أيها الأحباب، هذه الطريقة طريقة قديمة. ففي حياة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول لكم أيها الغر المحجلون، تذكرون خطبة الجمعة الماضية، أقول لكم أيها الغر المحجلون الذين تأتون يوم القيامة وقد ملأ النور وجوهكم بسبب الوضوء، أقول لكم أنه في زمن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود علموا المنافقين طريقة خبيثة جدا. جاء المنافقون في المدينة فبنوا، ماذا بنوا؟ مسرح، بنوا مسجدا. انظروا إلى هذه الطريقة الخبيثة، بنوا مسجدا وجاءوا إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله لقد بنينا مسجدا من أجل إغاثة الملهوف في الليلة الشاتية وفي الليلة المظلمة، ونريد منك أن تصلي في هذا المسجد لكي نتبارك بك يا رسول الله. المنافقون ماذا فعلوا؟ بنوا مسجدا. فجاء سيدنا جبريل وخبر سيدنا رسول الله بنية هؤلاء وفضح خطتهم الخبيثة. وهذه القصة موجودة في القرآن الكريم، عندما تقرؤون عن المسجد الضرار اقرأوا في القرآن إذا شئتم قصة مسجد الضرار الذي بناه المنافقون لكي يتخذوا منه مكرا لتدمير الإسلام من داخله. أنت تدخل فتظن أن هؤلاء بنوا لله مسجدا. وهذا أيضا له برنامج للفتاوى من أجل خدمة المسلمين، ولكنه يخرب عقيدة المسلمين. أيها الأحباب، وماذا يحدث لو أن هذا الرجل استطاع أن يشكك في الإمام البخاري؟ إذا كنا سوف نشكك بالإمام البخاري فمن نصدق بعد البخاري أيها الأحباب؟ من نصدق؟ إذا أنت استطعت أن تهدم صورة محمد علي كلاي فلن يستطيع أي ملاكم أن يقف في وجهك، لأنه بطل العالم في الوزن الثقيل للملاكمة. إذا هزمت كلاي فقد هزمت الملاكمين جميعا. وإذا هدمت صورة البخاري هدمت صورة علماء الإسلام منذ أيام صحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى اليوم. بالله عليكم، هذا الذي قتل 50 بالرصاص أصعب ولا هذا الذي يريد أن يقتل الإمام البخاري بأكاذيبه وفحشه أصعب؟ 50 رجل، نسأل الله عز وجل أن يعوضهم الله الجنة، اللهم احشرهم في صحبة حبيبك محمد. هؤلاء الذين ماتوا غرباء عن أوطانهم وماتوا في بيت الله، ماتوا وهم ركع سجود، لكن هذا القتل والله لا يعد شيئا أمام أن ندمر ونشوه صورة الإمام البخاري الذي كتابه، احفظوا هذه العبارة يا أخوان، إذا سألكم إنسان ما هو أصح كتاب في الدنيا بعد القرآن نقول حتما صحيح البخاري. يريدون إعدام البخاري من الناحية المعنوية والعياذ بالله. هل ترضى أن يقول أحد لك أبوك كذاب؟ البخاري أبونا، والدنا، حبيبنا، إمامنا، رضي الله عنه أرضاه، اللهم احشرنا في صحبة الإمام البخاري تحت لواء حبيبك محمد. يحذرنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمثال هذه الوسائل الخبيثة التي هي وسائل إبليس، من الوسائل التي يتخذها الإبليس لكي يتلاعب بعقول المؤمنين. حذرنا منها سيدنا رسول الله، قال، يقول لك إبليس، يضع في نفسك، يزرع في نفسك، من خلق كذا، من خلق كذا، من خلق كذا. فإذا استسلمت له وسمعته وأعطيته قلبك ورحت تستمع إليه، في النهاية يقول لك طيب من خلق كذا، من خلق كذا، في النهاية يقول لك طيب من خلق الله. هذه أساليب إبليس حذرنا منها سيدنا محمد صلى الله على محمد، اللهم احشرنا تحت لواء حبيبك محمد. حذرنا سيدنا رسول الله من أساليب إبليس. يوقع إبليس في قلبك هذا السؤال، في البداية يبدو سؤالا بريئا، من خلق كذا ومن خلق كذا ومن خلق كذا. كان ينبغي من الأساس أن لا نستمع إليه وأن لا نعيره آذاننا، لأنه في النهاية يلقي إليك، في النهاية بعد أن تستسلم له يقول لك من خلق الله. أستغفر الله. لذلك يا أخوان، كنت في ميكروباص، السائق يفتح الإذاعة على يستمع إلى ذلك الكذاب، قلت له هل تسمح أن تغير إلى محطة أخرى؟ قال لي لماذا؟ قلت له أنا أستأذنك إذا سمحت يعني. قال يا أخي نستمع ونحلل، ما كان جيدا نأخذه وما كان سيئا لا نأخذه. ليش أنت بتعرف شو هو الجيد وشو هو المجيد؟ معلوماتك كافية لكي تحلل وتحكم؟ واثق من نفسك؟ حلل وانت في بيتك، مو تفتح الإذاعة وتسمع 13 راكب معك في الميكرو إلى كلام كله تخريب وإطلاق رصاص على الإمام البخاري. إذا قيل لك هذه علبة لحم وجاء خبير باللحوم وقال لك هذا، أنا أعرفه تماما، هذا لحم كلاب، هل تقول له لا والله أنا أريد أن أجرب؟ يا أخي أنا خبير وأقول لك هذا لحم كلاب، لا داعي أن تجرب، لا لا لا أنا أريد أن أجرب. طيب أنت خبير باللحوم، والله أنا مو خبير بس بدي أجرب. الخبير قال لك هذا لحم كلاب، استفد من خبرته يا أخي، استفد، انتفع، اسمع النصيحة. الخبير قال لك هذا لحم خبيث وقذر ولا يؤكل ولا يصلح ومنتهي الفاعلية ويؤدي إلى التسمم، ثم تقول بعدها أريد أن أجرب، ومن جرب المجرب فعقله كما تعلمون مخرب. هؤلاء الناس أيها الأحباب أمثال ذلك الدجال، وما قلت اسمه على المنبر، لاحظوا، وما قلت من أي بلد إذاعته تصدر، لاحظوا، ما قلت، لأن هذا منبر رسول الله صلى الله على سيدنا محمد، أعز وأكرم وأشرف من أن تذكر فيه تلك الأسماء. هذا الرجل ماذا يقول عنه رب العالمين سبحانه وتعالى؟ يقول عنه الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، أنا وأنتم سفهاء في نظره، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. اللهم يا مثبت القلوب والأبصار، اللهم يا مثبت القلوب والأبصار، اللهم يا مثبت القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك إلهنا مولانا رب العالمين. اللهم زدنا تعلقا بالإسلام، وزدنا تعلقا بالقرآن، وزدنا تعلقا بصحيح البخاري وبسنة حبيبك المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين. عباد الله استغفروا الله.